بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية في اليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نميرو 22. بسم الله الرحمن الرحيم. أن يقرأ الباب. تقدم معنا أمس مناسبة الباب لكتاب التوحيد، وهي نفس المناسبة يعني للأبواب السابقة، أن الاستغاثة والدعاء عبادة، فصرفها لغير الله شرك. ثم تقدم معنا تعريف الاستغاثة وتعريف الدعاء وأقسام الدعاء. أما تعريف الاستغاثة فقلنا طلب الغوث وهو إزالة الشدة. قد يقول قائل أن في دعاء الاستسقاء قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا، أي استغاث بالله، والمطر خير، فكيف يجمع بين هذا والتعريف؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء بقوله اللهم أغثنا، ونحن قلنا أن في تعريف الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. عندما أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب إزالة الشدة، وهي هنا الجفاف القحط، سأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الشدة. والمطر خير، فقد تسأل إزالة الشدة وهذا الشيء خير ولا شك، لا يلتبس هذا بهذا. وما أخذنا أن الدعاء تنقسم إلى قسمين، أو ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. ما معنى دعاء مسألة؟ ما معنى دعاء مسألة؟ طلب الحاجة بلسان المقال، أي تسأل شيء. ودعاء العبادة ما معناه؟ كيف تدعى لك سكور؟ صاصي واضح. كيف؟ أحسنت. هذا واضح. بقي الحكم أو الفرق قبل هذا، الفرق بين الدعاء والاستغاثة. ما هو الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ شفيك غيفيزي يعرف تعريف هذا وتعريف هذا. صادلين جي فرونس. كيف هذا؟ غزنا الاستغاثة فقط. لماذا؟ طلب الشيء، والاستغاثة إزالة الشدة. فالدعاء سبب طلب إزالة الشدة، سبب طلب خير. فالدعاء أعم والاستغاثة أخص. بقي الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة. الاستغاثة أي الباب كنا في أمس لا تكون إلا لمن وقع في مكروب. أي الاستغاثة وقع فيها. تلاني لو تخن سنوي وقع في الشدة الآن يستغيث. أما الاستعاذة الباب كنا في أبو سويلة. الاستعاذة هنا دي سغصهم للاستغاثة، لكن بعض أهل العلم يفرقون أن الاستعاذة تكون في حق من يطلب دفع المكروب قبل أن يقع. هذا الفرق ذكروا. فالاستعاذة سابق لمال الغيب، والاستغاثة تدجد المال. فهذا فرق بين الاستغاثة والاستعاذة. انظر توضيح المفيد على فتح المديد، أي تحقيق من الحزام، ذكر هذا في الباب في الحاشية. التعريف مهم جدا، التعريف مهم خاصة، وهذه الأشياء يعني متقاربة المعنى ومتقاربة الألفاظ. عليكم السلام. الاستعانة، الاستعاذة، الاستغاثة، الاستسقاء، وهذه الأمور متقاربة الألفاظ ومتقاربة المعنى. وطالب العلم لابد أن يفرق بين هذا وهذا، لأن يد أحكام. فقد تقرأ كتاب والمؤلف يقول استعاذة، فلا بد تعرف سكوة الاستغاثة وهكذا. فالتعريف تحفظ وهي سهلة. سلبيك أبخوب تتابتي باب باب سهلة. بقي الحكم عند من؟ حكم الاستغاثة أو الدعاء بالمخلوق. أما الاستغاثة بالله أو الدعاء يدعو الله، هذا واضح سن عبادة. بقي حكم الاستعاذة أو الاستغاثة أو الدعاء بالمخلوق. إذا كان في شيء يقدر عليه الله على شرك، شرك أصغر أكبر. إذا كان في شيء يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله، في شيء لا يقدر عليه إلا رب العالمين، فهذا الشرك أكبر، لأنه اعتقد في غير الله النفع والضر. زد. إذا كان في شيء جائز بثلاثة شروط. قادرا. أحسنت. هذا تقدم أمس الأدلة. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أي استغاث قصة موسى أن هذا الرجل استغاث بموسى، أي لا تضع موسى دلات لأنه إذا في الشدة. أي موسى عليه الصلاة والسلام إذا تقادر، إذا تحي، إذا تحاضر، فإذا دفنج هذا الرجل. هذا يجوز النص من القرآن. نقل الإمام الشوكاني الإجماع على هذا في الدور الماضي، ذكر الإجماع. بقي الدعاء، الدعاء نفس الشيء، لكن أفاد الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أن الدعاء ينقسم إلى قسمين. الأول ما يقع عبادة، أي يكون فيها خوف أو رجاء، تعظيم، تضرع، تساس خاص بالله. طب الله أبوك مخلوق ولو إذا قادر عليه بهذه الأمور لا. قال ما يقع عبادة وهذا صرفه لغير الله شرك، وهو المقرون بالرهبة والرغبة، أي يخاف منه. قال والحب والتضرع، هذه شن عبادة لا تكون إلا لله، فالقلب يعتمد على هذا الشيء، ساس خاص بالله. الدعاء عبادة. قال الثاني ما لا يقع عبادة، أي السؤال دور مؤكدة إلى آخره، هذا في اللغة دعاء، لكن سبب دعاء عبادة تضرع وتعظيم وخوف ورجاء لا. قال فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعاكم فأجيبوه. نعم، مثلا واحد دعاك أجيبه ريبوندلوي، فهذه الدعاء سبا الدعاء المعروفة أنه يدمر نشوز بالتضرع بكذا لا، كذلك فيما يقدر عليه بك الشروط تقدمت. وقال عليه الصلاة والسلام إذا دعاك فأجيبه. انظر قول مفيد للشيخ ابن عثيمين، أمس توقفنا هنا. قال رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك أي الأكبر أن يستغيث بغير الله، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما ما يقدر عليه المخلوق الحي القادر الحاضر فتقدم أنه مباح. قال أو يدعو غيره كذلك، أي يدعو الله سبحانه وتعالى وحده، فإذا دعا غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر، أما شيء يقدر عليه المخلوق على سبيل السبب فلا بأس، لا بأس ولا يكثر منه ولا يسأل إلا عند الحاجة، أما كثرة المسألة والمسألة بغير حاجة تعلمون أن هذا شيء مذموم. ألف الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رسالته المشهورة ذم المسألة في هذا الباب، أن الفد دوموضي ومخلوق لا ينبغي حرام، كذلك على سبيل السبب ندي لا يعلق قلبه، لا يعلق قلبه، وستأتي معنا فائدة لشيخ ابن عثيمين في هذا. فهو سي دوموند حاجة أو إلى بالسوا أو يستغيث بغير الله في مخلوق يقدر إلا ميكم سبب فقط، يبوس باس إن شوز ويبو بات دوني أو يدن ساسوفي با وهكذا وهكذا، فسا سبب فقط يبو لفاغ يبو لفاغ. المؤمن يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه وحده. قال وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه الآية فأصل في التوكل على الله، أصل كذلك أن لا أحد ينفع أو يضر إلا بإذن الله، فالآية تقطع شجرة الشرك والتعلق بغير الله، لأن من يقرأ القرآن ويفهم ويتدبر ويتأمل قوله عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، تستفيد أن دون الله سبحانه وتعالى لا ينفع ولا يضر، فلماذا تلدمه؟ لا ينفع ولا يضر، فسبب سي إلي قادر إلي كذا سبب إخوبك سبب ينفع ويضر نو تبدو مودا كركان دلاد إلا غيفا إلا غيفا تدي، لأن السبب إلي ضعيف، فالإنسان يعتمد على رب الأسباب الله سبحانه وتعالى. فالمناسبة واضحة، قال الشيخ الفوزان أي مناسبة الآية بقوة إلى ستر فيغسي هنا، قال أن فيها أو فيهما ذكر آيتين، نعم سورة يونس، نعم آيتين ولا تدعو من دون الله إلى قوله إذا من الظالمين، ثم وإن يمسسك الله بضر آية أخرى. قال إن فيهما النهي عن دعاء غير الله وأنه شرك ينافي التوحيد، شرك ينافي التوحيد سلوي كفك أترك الله، ولا تدعو من دون الله. قال تقدم معنا التفصيل أنه إذا قدر عليه فسلوي كلو دمود كي دمود أترك الله دون شوز كي بيرو دوني فيعتقد أنه سبب، يقول هذه أصلا لا يسأل، أصلا لا يسأل إلا حاجة ضرورة أو يسأل أباه أو السلطان، هذه الأمور جاء الدليل أنه يجوز، أما يسأل من هب ودب ويكثر منه هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، Faliyat soufla, celui qui demande, de gagner haja, khasatan il est capable de yatlob le risque et l'akhiré, ça, c'est madmoum. Ça, c'est madmoum. قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله أي يفسر الآية قال اعلم أن غرض من يلجأ إلى غير الله أي من يدعو غير الله أو يتوكل على غير الله أو يدعو غير الله أي يغفي يسغطه بأطخك الله يلجأ قال أو يستغيث أو يستعيد بغيره إذا تمتخ السبب هذا الكلام الآن اللي مهم لماذا يدعو إذا فوق أطخك الله Pourtant, ils reconnaissent qu'Allah c'est le Khaliq, le Razik, le Mudabbir, le Muhyir, le Mumit. Ils connaissent tout ça. Ils connaissent le Tawhid et le Rububiyya. Limada, ils se retournent, ou ils invoquent, ou chez Minadi l'Omour, autre qu'Allah. Limada. Qal, innama huwa talab kashf al-dhur. Annahum, ils pensent que ces choses, imma ça va être une wasila pour lui enlever kada, ou shaitan ziyana lah. Il croit que lui-même peut lui enlever kada, ou Minadi l'Omour. الله سبحانه وتعالى يموت dans verset ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك il te montre ان le سبب pourquoi tu demandes اما il t'enlève un mal ou il t'emmène un bien il y a que Allah qui peut te donner قال وقد ابطل الله تعالى هذا التعلق الشرعي هكذا قال في الكتاب التعلق الشرعي ورغادي نوت نسخه نفس الشيء التعلق الشرعي كانه التعلق الشركي لان الله عز وجل ابطله لانه تعلق شرك فلعل تصحيف فصحف الكافي لعين هذا الذي يظهر قال بقاعده عامه تقطع عروق الشرك من القلب صحيح ان استآية الكب كما قال الشيخ صالح les racines du shirk il compare shirk comme un arbre il a des racines ces racines elles sont dans le cœur cette ayat c'est coupe celui qui a un doute celui qui demande à autre qu'Allah s'il réfléchit et médite sur le verset ça lui enlève هذا il sait anna il doit se remettre à Allah لأن il y a qu'Allah qui peut donner et enlever et reprendre il y a qu'Allah فلماذا tu demandes à un ضعيف qui ne peut pas te donner إما مجنون إما مخذول celui qui demande à autre qu'Allah إما c'est un مجنون il ne sait pas ce qu'il veut قد يحصل إما il est مخذول il est مخذول لأن il croit que هذا il peut lui donner il lui donne rien du tout وعلى كل حال لا يجوز قال حيث قال وإن يمسسك الله بضر أي le deuxième verset وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو أي si Allah عز وجل il a قدر que tu as un mal une maladie la pauvreté كذا كذا يك الله عز وجل يعني يكشف هذا الشيء عنك أي يك الله عز وجل qui peut enlever cette chose qui te fait du mal يك الله سبحانه وتعالى قالوا إن يريدك بخير فلا رد لفضله نفس الشيء الخير فأفيك ستو آية الكلير يفهمها حتى عمي يفهمها عمي كي يقول بخول عرب يفهم مثل هذا الكلام تستغرب وتتعجب من بعض الناس يدمون بلو يدمون إلا أصحاب القبور يدمون أدي مور يدمون أدي الشيخ فلان يدمون إلى آخره Des morts, ils peuvent ni lui donner un bien, ni lui enlever un mal. Laquelle est le tawfiq, c'est min Allah. Qala azza wa jal, fa lamma zaghu, zagha Allah qulubahum. Lianna ba'd an-nas la yasma' wa ba'd an-nas il a du i'tirad. Fa Allah azza wa jal il l'égare. Walaw tu lui dis hada, tu lui expliques, tu lui fais un schéma, ma sa yafham. Lianna al-qulub bayna usbu'ayn min asabi'i ar-rahman yuqallibuha kayf yasha. Amma al-mutakabbir, celui qui écoute pas il a akhira, même une chose simple, claire, il n'écoutera pas. قال يعني قال شيخ صالح في آخر الكلام قال يعني إذا مسك الله بضر فما يكشف الضر قال الجواب يكشفه من قدره أو من قدر ومن قضاه عليك نعم c'est الله qui te l'a donné c'est الله qui te l'enlève أما كيف تدمض ضعيف كيف تدمض مور كيف تدمض عاجز كيف تدمض ساحر الغيب أو إلى perdu كذا أو إلى المرض كيف هذا تدمض مخلوق إلى أضعف منك إلى ضعيف كنت فالآية واضحة ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك قال فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين أي من المشركين يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ومعروف عندكم لماذا سمي الشرك بالظلم لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه C'est ça le vol. L'injustice, comme il traduit, c'est que tu mettes une chose qui n'est pas à sa place. والشرك أعظم ظلم لأنه يعبد غير الله العبادة هي حق لله et lui cette adoration qui est réservée à Allah il la donne à une personne qui ne mérite pas هذا c'est du ظلم هذا ظالم ظالم الظلم أكبر قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو نعم فدمض الله إلا هو حتى السبب بإذن الله une personne qui se noie مثلا il demande un sabab aide-moi il a il va essayer de secourir mais idnillah Allah s'il veut subhanahu wa ta'ala il qadar que le deuxième il se noie et c'est déjà arrivé ça c'est un sabab faqat fala ta'atamid alay qalo in yuridka bi khayr fala radda li fadlih si Allah azza wa jal il veut donner un bien personne peut empêcher fala radda li fadlih walou il fait ma yurid il n'arrivera pas fa l'insan il revient à Allah azza wa jal قال يصيب بما يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم فلا يجوز الدعاء أو الاستغاثة لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله dans cette آية on a vu les أمرين لأن celui qui peut te donner un bien c'est Allah فلماذا tu demandes à autre qu'Allah celui qui peut t'enlever le mal où que tu es ou un mal qui t'a touché c'est Allah لماذا tu demandes à autre qu'Allah هذا خلاصة هذه الآية قال وقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكرونه إليه ترجعون هذه الآية الغصب لها ما قبلها لكن هذه الآية خص فيها الرزق تعلمون أن بعض الناس يضمن الرزق للمخلوق une chose qui peut pas مثلا رزق الولد il est marié مثلا الله قدر أنه il a pas d'enfant il va demander un mort الله عز وجل يقول إن الذين تعبدون من دون الله لا يملك لكم رزقا il peut pas te donner شيء هو si t'as pas d'enfant celui qui te donne un enfant c'est Allah فلماذا tu demandes pas Allah ومن العجيب أنه يغكونك سأل الله كدن ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله مع هذا تلو تخوف يدمون دعمه صلى الله العافية مناسبة الآية واضح أن celui qui donne le risque c'est Allah فتبقى قد demander le risque أترك الله أما le fait de travailler le fait de كده c'est des أسباب قال الشيخ الفوزان في مناسبة الآية للباب قال فيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة والرد على المشركين الذين يعبدون غير الله أو يعبدون غيره نعم قال الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد أي إذا ندري فوائد في الآية قال فهذه الآية كالتي قبلها نعم أي طبال ود مضاء أدخك الله dans une chose qu'il y a qu'Allah qui peut donner مثل الرزق رزق العلم رزق الهدى رزق الولد il n'y a qu'Allah qui peut te donner ça. Il y a juste une demande à un makhlouk ضعيف. قال فهذه الآية التي قبلها فيها وجوب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وطلب الحاجات وتفريج الكربات وطلب الرزق تفريج الكربات أي الكرب معروف لما لا يغي لآخره il y a qu'Allah عز وجل qui peut te les enlever. قال وطلب الرزق وأن أحدا غيره لا يملك رزقا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا قال فكيف يطلب من الرزق ممن لا يملك وفاقد الشيء لا يعطي أي celui qui possède pas une chose il peut pas la donner أصلا il l'a pas pour lui كيف il te la donne à toi un mort une pierre un arbre une dent des cheveux هذه c'est des مخلوقات ضعيفة كيف il va donner à autre هذه الآية فيها أن سؤال الرزق عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وفي آخر الآية تأمل قول الله عز وجل إليه ترجعون تأمل أن الله عز وجل يتموت أن تفوق لا تغي أتكلوي إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون رزقا ستموت أن celui qui mérite l'adoration c'est celui qui a le mulk ça c'est un دليل أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون والملك من خصائص الرب تبارك الذي بيده الملك مالك يوم الدين فتستفيد أن ستشغكني الله عز وجل كم كخاتر كم رب celui qui donne la vie, celui qui donne la mort إلى آخره من صفاته الكاملة عز وجل فلا بد تفرده في العبادة إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون فأنت tu sais que autre qu'Allah il possède rien, fa adore Allah. Adore Allah Azza wa Jal seul. Fa qawluhu ilayhi turja'un, il te montre anna celui qui mérite l'adoration c'est Allah. Et tu dois adorer Allah et tu demandes le risque qu'à Allah. Et à la fin du verset Allah il dit ilayhi turja'un. Il te montre anna que tu l'adores ou pas, tu reviens à Allah. Et si tu adores Allah Azza wa Jal seul, tu seras min ahli al-jannah. إليه ترجعون يوم القيامة. Et si t'adores pas Allah Azza wa Jal seul, tu iras fin nar. على كل حال, toi t'es un abd من عباد الله. Que tu l'adores ou pas, t'es un abd. Tu vas mourir comme tout le monde, tu vas être ressuscité comme tout le monde, tu vas rendre des comptes, et tu seras jugé sur tes أعمال, إما الجنة إما النار. C'est pour ça Allah Azza wa Jal يقول إليه ترجعون. فتأمل que tu vas avoir des comptes à rendre. Le mieux pour toi, أيها العبد, c'est que tu fasses ce que Allah Azza wa Jalla t'a ordonné. Hatta takun min al-fa'izin. Amma al-mutakabbir, ça ne lui sert à rien. Ba'dana yatakabbaroun. Lakin sa abd, il reviendra à Allah Azza wa Jalla. Wa anta ayyuha al-abd, si fi dunya, matalan, t'as un rendez-vous pour te faire juger, tu vas tout faire pour que ça se passe bien. Ba'dana yatakabbaroun, prennent des avocats, ba'dana ils font kada. Ils gaspillent des malayin, pour qu'ils soient acquittés d'une affaire kada ou kada. Et hatta la peine, elle n'est pas lourde. Prison au Mina de l'Omour, ça c'est. Akira, c'est sale par rapport à Nar. Tu le trouves maintenant pour une affaire de 6 mois de prison au Akal ou Akthar, tu le trouves, il a maw'id huwa. Il doit passer au tribunal, kada ou kada. Il fait tout pour le jour où il passe au tribunal, il est acquitté. Il fait tout. Il ment, il paye, il fait tout ce qu'il peut. Si c'est dans un pays où il y a la rechoua, il donne la rechoua. La corruption, il a arrêté. Pour se faire acquitter, peut-être que c'est une petite peine. Al-an, ma baluk, sayaqib bayna yadayillah. Et il n'y a pas de rechoua. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a rien, minada. Il y a toi et tes a'mal. Faqat. Si t'arrives, tayyib, t'arrives pas, la personne est min al-halikin. Enfin, l'insan, il y a ta'mal. Wahada, tout le monde va y passer. Tout le monde, tu vas mourir. Imma demain, imma aujourd'hui, imma sana, sanatayn, ashr, mi'ah. Al-muhim, tout le monde va y passer. Fal-insan yata'ammal. Yata'ammal, qu'au Allah Azza wa Jal, ilayhi turja'oun. Fal-insan, il se prépare. Tu sais que tu vas arriver, tu as un rendez-vous, tu le sais. Prépare-toi. Ahsan lak. T'arrives, t'as des bagages. Léana, la yamfa. Dhalika liyom, illa at-tawhid. Wal-amal as-salih. C'est ça qui est enfer. Un mal mensonge, j'ai voulu, on m'a dit, la yamfa. Sami'tu an-nas yaqulu shay'an fa qultu. Hadi c'est hujjat al-munafiq. Un mal mu'min, ya'ti bi iman wa amal salih wa Allah azza wa jalla arham ar-rahimin. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Fa sa an-nas anna yawm al-qiyamah yaklu qalb salim ki va être utile bi idhnillah. Wa al-qalb salim, c'est le qalb as-salim min ash-shirk. Ay un qalb pur, y a pas de shirk. Il peut avoir des ma'asi, il a akhiré, mais son cœur, il n'y a pas de shirk. C'est un mouahid. Et le mouahid, il est fil jannah. Bi'idnillah. Azza wa jalla. Qal wa qawluhu ta'ala wa man adhallu mimman yad'u min dunillah. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثالث آية ومن أضل مما يدعو من دون الله. دست آية الله عز وجل حكم أن من دعا غير الله سنضل ومن أضل سنضل سام الحرف زائغ. قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. Dans ce verset, il précise, subhanahu wa ta'ala, anna ceux que t'invoques en dehors d'Allah, dans une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut te donner, il ne te répondra jamais. إلى يوم القيامة. Matalan, ceux qui demandent à des tombes, à Sidi Foulan, ou Ali Foulan, Abdel Qadr, Al-Tijani, Al-Dilani, Al-Badawi, ou alors s'il reste vers sa tombe, jusqu'à يوم القيامة, il ne lui répondra jamais. Avec هذا, tu comprends ou tu استغرب كيف بعض الناس يقرأ القرآن ليل نهار. Et il y a هذه الآية. Et elle est واضحة. Tu le trouves, il va et il demande à autre qu'Allah. مناسبة الآية للباب. قال الشيخ الفوزان فيها الحكم على من دعا غير الله بأنه من أضل الضالين. نون دي سان ضال لكن الصواب il est aval, et c'est le plus grand des aval. C'est pas qu'un aval, faqat. Lana dhalal, il y a des niveaux fi dhalal. Un mubtadi' c'est un aval. Un asi c'est un aval. Un mushrik c'est un aval. Lakin, tout à يتفاوت، الضلال يتفاوت منه الكفر والشرك الأكبر ومنه المعاصي والبدع إلى آخره. فهذا سأظل، هذا سلبلسها في الضلال. قال وأن الدعاء عبادة فمن صرفه لغير الله فهو مشرك. هذا مناسبة dans les quatre ayats c'est la même. نحن نغبت لكن dans les quatre ayats c'est la même. أي celui qui invoque أو يستغيث qui demande secours à autre qu'Allah dans une chose qu'il y a qu'Allah qui peut la donner, c'est un mushrik, لأن il a donné une adoration à autre qu'Allah. هذه المناسبة في الآيات كلها. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال فإذا كان من سوى الله لا يستجيب إلى يوم القيامة فكيف يليق بك أن تستغيث به دون الله. نعم الشيخ ابن عثيمين يقول si tu sais أن les choses que tu invoques que ce soit une pierre, un arbre, une tombe, un mort, il a agri, il ne peut pas te répondre. Il a yom qiyam. Il a yom qiyam. Aïe abadan. Limada, tu lui demandes. Aïe, il y a quelque chose là. Si tu lui demandes et tu sais qu'il ne te donne pas, enfin, tu n'as pas d'aql. Tu demandes une chose et il ne peut pas te donner. Ça ne sera rien du tout. Abad. لكن في الغالب يزون عقيدة إدمار لأنه يعتقد كذا كذا، لهذا سدي مشركين، على هذا هؤلاء مشركون. قال فبطل تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم. نعم استآية كذلك الموت أن للشوز شخوا سبي للأسوسياتور سباطل لأنه هو يدمار لشوز كبير كذا Allah Azza wa Jalla te montre qu'il ne peut pas la donner. خلاص انت tu dois pas lui demander. Et حتى عقلا وقدرا il ne peut pas te donner. Un mort il donne rien. Il pourrait se donner, on l'a déjà dit, il serait sorti où? Il serait revenu في الأرض. Un arbre il donne rien. N'importe qui vient, il le coupe. Il ne peut même pas se protéger lui-même. Il lui arrache les branches, il fait ce qu'il veut avec l'arbre. Bi'idnillah. L'arbre il ne peut rien donner. Une pierre elle ne fait rien. Tu la prends, tarmiha. Ma nafa'at nafsaha. ما نفعت نفسها وغير ذلك. فلماذا تعتمد على هذه الأمور؟ لماذا تعتمد إلا يعني شبهات إبليس؟ قال فالذي يأتي البدوي أو فالذي يأتي للبدوي، البدوي معروف مقبور في مصر، قال أو للدسوقي كان وكذا الدسوقي ينظر هذا ما أعرفه، قال في مصر أي أن يجب أي سيد قبور ils sont adorés min dun illah في مصر في مصر وفي غيرها. لكن هذه شيخ ابن عثيمين لا سيتي لأن اللي كونوا عند الناس. قال فيقول المدد المدد أو أغتني أغتني أي انظر يدمون بعض الناس هكذا مباشرة يفين في المغ يدمون أغتني أغتني si tu m'aides pas je vais هلك si tu me donnes pas je vais mourir يعني اتخذه يعني إله من دون الله يعني شبهة. أنا قد يقول قائل جد ماضي القبوريون يسوا هكذا عباد القبور بعضهم يديز فوديد كذا كذا لكن أنا جد ماضي أن مور et j'ai eu un enfant أو جد ماضي أن مور et il a soigné mon enfant أو j'avais كذا جد ماضي et j'ai eu. فيظن المسكين أن بسؤاله هذا الميت إلى يسكبنا أولا إلى سوء الظن بالله هذا لأن كيف في القرآن القرآن il est واضح أنه il peut rien te donner. أنت الآن tu dois te remettre en cause toi, tu dois pas كذب القرآن. Et on peut lui répondre quoi نحن وهذا. أحزنت أن هذا استدراج سيأتي معنا أن هذا سيستدراج ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أي الله عز وجل يسي أن هذا سنضال il mérite pas إلى آخره il veut le coffre فالله il l'égare il lui fait croire كذا كذا حتى il s'égare et il revient pas إلا أن يشاء الله. كذلك أنه وافق القدر c'est Allah qui t'a donné t'as demandé t'as été demandé au mort Allah il avait قدر أنك تغي un enfant هنا et أنت t'as fait le سبب. Il réfléchirait à Adal Meskin, t'as fait ça, t'as une femme, t'as fait ce qu'il fallait pour avoir un enfant, t'as eu un enfant. Et elle est où la relation avec le Mayyit? Prends pas de femme, rien, va demander le Mayyit un enfant et tu verras. Tu vas attendre longtemps, Ayuhal Meskin. En vrai, il est d'aller. Cheikh Ibn Uthaymeen, قال ولكن يبتلى فيأتيها المدد عند حصول هذا الشيء لا بهذا الشيء. انظر تعبير العالم اللي بخسي الذي يتأمل شوفوها قوة الشيخ ابن عثيمين يقول Allah il éprouve à des choses. Enfin, il a ce qu'il a demandé. Maintenant, il a été vers la tombe et il veut un enfant. Sa femme n'a pas d'enfant. Et il va, il y a un Sidi Funan, donne-moi un enfant. Quelques semaines après, sa femme elle tombe enceinte. Cheikh Mouhtamin dit Al-Madad, عند حصول هذا الشيء لا بهذا الشيء قال وفرق بين ما يأتي بين ما يأتي بالشيء وما يأتي عند الشيء فجمع التمين يفرق يتموت أن cette personne a eu هذا الشيء أو لا يتجسس عند هذا الشيء لا بهذا الشيء c'est quoi le فرق بهذا الشيء لا عند لا عند هذا الشيء لا بهذا الشيء ما الفرق C'est quoi la différence ? Ma'arouf, hada. Nous, on veut que tu nous montres la différence entre « Inda hada shay » ou « Bi hada shay » Ahsan. Ça donne l'exemple avec le qabr, maintenant. C'est quoi la différence ?« Inda hada shay » ou « Bi hada shay » Le qabr, il ne peut rien lui donner. « Bi hada shay » Le qabr en lui-même, il ne peut rien lui donner. « Inda hada shay » Qui c'est qui lui a donné ? C'est Allah. Et alors qu'il était vers le qabr. C'est pas pareil. Maintenant, on redonne l'exemple du qabr. La personne, il a eu cette chose. Maintenant, un mouchrik, il est vers une tombe. Et il demande, sahib, la tombe, donne-moi kada, donne-moi kada. Allah, il lui donne. C'est Allah qui lui a donné. Et il est à côté de cette chose. Ça, c'est l'istidrak. Et le fitna. L'anna. المشرك إذا كواك سلطوم كل هذا إيه الله عز وجل اللي قال لأن الله عز وجل يعلم لا يقول قائل لماذا كذا الله يعلم وأنتم لا تعلمون الإنسان يستسلم في هذه الأمور الله يسمى يكنو سلوك الأخلاق سلوك اللي بعدني سلوك اللي بعد جوجي يمر يدته قاري لا قاري انتهى عند هذا الشيء أي vers la tombe أما بهذا الشيء est-ce que la tombe lui-même elle va lui donner أبدا فبعض الناس يملج يدي مثلا مش يتمادي جت vers la tombe il m'a donné il a des choubas mais pourquoi كذا لا يا أخي c'est Allah qui t'a donné Allah il peut donner t'es vers la tombe t'es chez toi T'es où que tu veux, Allah il peut te donner. لأن la tombe et le makan, c'est Allah qui l'a créé. Enfin, il n'y a pas d'ishkal. لكن استدراج الجهل وعباد القبور, il ne voit plus tout ça. Ou khalas, il est aveuglé, il dit c'est la tombe qui m'a donné. Tu peux lui dire ce que tu veux, il dit là. C'est un wali, c'est un kada. Khalas, il s'est garé. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين هكذا يقول الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أي الله عز وجل يبالي الزقاغي أي سياطن با من حيث لا يعلمون استدراج أي petit à petit أي إلي كتبا النصائح إلي كتبا التوحيد إلي كتبا إلي القرآن إلي كتبا الله يبالي الزقاغي يبالي فير en sorte que vers la tombe il demande et il exauce من حيث لا يعلمون وأملي لهم أي l'espoir هو Ah, c'est lui qui m'a donné, c'est lui qui m'a donné. Allah Azza wa Jalla a fait, il dit, Inna Kaidi Matin. Kaid Allah Azza wa Jalla, il est Matin. Haoula, ils ont voulu jouer, on dort qu'ils soient arrivés. Ils croient qu'il est à la khair. C'est moi qui ai raison, il m'a donné, vous dites n'importe quoi. Et ouais, il est fait le coffre. L'ibada, il a délaissé le Coran, il est wadih. Kadalik, quand il شيء آخر سأن الشيطان لعنه الله il peut prendre apparence de ce mayit ou il peut emmener une chose maintenant t'as demandé de l'argent tu trouves de l'argent vers le qab le shaitan il emmène ou il s'apparaît ou une voix tout ça que d'alik c'est من الاستدراج et ça c'est من مكر إبليس عليه لعنة الله بعض أصحاب القبور عباد القبور il demande un mort un tas tu lui dis maintenant le mort il n'entend rien ne te casse pas la tête ça sert à rien il a créé Iblis pour égarer cette personne il va vers la tombe il va il demande à la tombe il entend une voix Andor, khalas, il s'est égaré va l'enlever un tel un alors que c'est Iblis qui a parlé il sait qu'Allah Azza wa Jalla l'a dit la yasm'u du'a'akum la yasm'a khalas. Il peut entendre des voix il peut le voir en face de lui il saurait anna le mort il revient pas sur terre il revient pas, il est mort, il est mort. Kaif, Shaitan, il a pris l'apparence de Swali. Il sera à l'aqidah sahaya, il dirait, t'as un kadhab. Allah l'aviyya. Qala, Cheikh al-Fawzan, dakara, Cheikh al-Islam, fi ihdari sa rasa, il ima ma'na, anna ma yahsul li'ubbad al-qubur min qada al-hajat, fa laysa bidalik dalilan ala sahat madhabihim. Léana husur al-maqsoud, yakun btila'an ou intihana. Naam. Ça veut pas dire que t'as demandé une chose et tu l'as, que ce que t'as fait c'est juste. Là, Léana Allah Azza wa Jalla, il t'a interdit de demander au mort. Quand yakun qa'il, mais comment il a eu cette chose, istidraj. Allah Azza wa Jalla, il a éprouvé. Faqat. Amma c'est batil, c'est batil. Raji'i'anat al-mustafi'i Cheikh al-Fawzan, dakara ba'd umur. C'est ça. Qawlu Allah Azza wa Jalla, عز وجل. فاستآية نستفيد أن ceux qui invoquent en dehors d'Allah dans une chose qu'il y a qu'Allah qui peut lui donner, ils n'entendent pas. أبدا. ولو سيلانتو يبقى تريبون. ولو سيلانتو يبقى تريبون. كما في الآية سورة فاطر. كذلك تستفيد من الآية وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ceux qui adorent en dehors d'Allah يوم القيامة سبيت عدو له. وتقطعت بهم الأسباب. مثلا إلى فوكي الشيخ فلان أو إن ستاتيو أو من هذه الأمور يوم القيامة أو الشيطان يوم القيامة يتبرى منه. إذا أنا غير أبغى فيكتور ويكفر به. يكفر. إذا أنا c'est pas moi qui t'a dit de faire ça كذا. كما قصة إبليس في القرآن. ça te montre أن انظر الخذلان. pendant des années il l'a adoré. il a placé sa confiance en lui. يوم القيامة il le rejette. خلاص الآن il est tout seul avec ses deux noms. vous avez vu الخذلان. أما الآن ça sera موحد. il aurait des عمل توحيد. il aurait profité de الشفاعة. s'il a des deux noms. أو il aurait été في الجنة s'il a pas de deux noms. ou il serait في سعادة وراحة. انظر الآن. الآن est-ce que t'as déjà vu un macro aussi grand que هذا. الآن il s'est fait avoir هذا. لكن il y a plus de il peut plus se rattraper. يوم القيامة c'est fini. الآن il est في النار. il a adoré autre qu'Allah et celui qui l'adore qui adorait en dehors d'Allah في الدنيا يوم القيامة il le laisse. انظر انظر الخذلان. c'est pour ça ne te fais pas avoir ou tu te fais influencer ou tu penses que le kafir il est à la chaye. والله إذا مسكين. ولو تلوى كثرة الولد كثرة المال كثرة الدنيا والله إذا مسكين يوم القيامة يبقى ستخبيها هكذا تسل تسل إلي في النار. قال قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. المضطر هو الذي أصابه الضرر. مضطر أي il a été touché par un mal, un malade, un pauvre. فالله عز وجل يتمطر أمن يجيب المضطر أي qui c'est qui répond à celui qui a reçu un mal. إذا دعا ويكشف السوء أي t'enlève un mal ويجعلكم خلفاء الأرض أي c'est Allah qui élève. il élève qui veut. il met خليفة فلان il met أمير فلان. Allah يعز من يشاء. قال أإله مع الله. avec tout ça Allah يتمطر est-ce qu'il y a إله avec Allah. أي t'as pas le droit d'invoquer autre qu'Allah. si tu sais qu'Allah il donne كذا il donne كذا. مناسبة الباب كما تقدم. قال شيخ فوزان فيها بطلان الاستغاثة بغير الله لأنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء النازل ويحيي ويميت سواه. نعم أي الرب. t'as pas le droit de demander autre que الرب فيما لا يقدر عليه إلا هو عز وجل. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حزن رحمه الله يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده. تستفيد من هذا من هذه الآية أن المشرك يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. يقول هذا لكن avec tout ça ils demandent comment. لأن ils ont شبهة on a vu في القاعدة الأربع الشفعاء الواسطة إلى آخر. il va mettre un باب يعني قريبا في هذا pour répondre à leur شبهة. قال فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء مع الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه. نعم comment tu fais pour laisser Allah qui te répond et tu vas faire une chose qui te répond pas. في الحقيقة قلب مسلم أبدا لا يقبلها إلا من تلا قلبه بالشرك والكفر. فتتعجب بعض المنتسبين إلى الإسلام يدمون على سيدي فلان أمور خاصة بالرب. بعضهم يدمون la pluie un mort. بعضهم يدمون la guérison un mort. بعضهم يدمون la guidée un mort. بعضهم يدمون أمور تتعجب منها. des choses يعني enorm. لكن هو يسأل عادي لأنه جعل هذا الميت في مرتبة الرب والعياذ بالله. نقف هنا ونلس الجتان سوف نفعل وضوء بقي الحديث غدا. من عنده شيء أو on arrête هنا et on continue demain إن شاء الله تعالى. طيب مفهوم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.